قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. إننا اليوم مع النجم 29 من النجوم الزاهرة، إنه بحر من بحور العلم، إنه أحد العلماء الأفذاذ، إنه أحد شيوخ البخاري، إنه علي ابن المديني رحمة الله عليه. وقبل أن أتكلم على أحد شيوخ البخاري، عن علي بن المديني وعن بعض ترجمته وبعض سيرته، أود أن أقول بأن الله سبحانه وتعالى أنزل علينا قرآنا وحفظه، فقال الله سبحانه وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فتكفل الله سبحانه وتعالى بحفظ القرآن، ومن حفظ الله للقرآن أن يحفظ الله القرآن بمعانيه كما أراد وكما وضحها رسول الله عليه الصلاة والسلام. لذلك كثير من علمائنا المحققين حينما فسروا كلمة إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فسروا الذكر هنا بالقرآن وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام، إذ إن السنة مبينة ومفصلة لما في القرآن. وبناء على ذلك فالسنة جعل الله سبحانه وتعالى لها من يبين لنا صحيحها من سقيمها. واشتغل العلماء عليهم رحمة الله، كانوا يسمعون من أي أحد وينقلون من أي أحد، حتى دخل بعض الناس ينصر مذهبه ويكذب، يقول فلان قال وفلان ما قال، فلان قال وفلان ما قال. وأنا ذاك قالوا: سموا لنا رجالكم، تعالوا، انت جبت الحديث ده منين؟ من حدثك به؟ من قال به؟ وبدأ يظهر حاجة اسمها الإسناد عن فلان وعن فلان وعن فلان والكلام ده. الشاهد ربنا سبحانه وتعالى قيد علماء يضعون قواعد وضوابط لهذا العلم الأصيل الذي لا يوجد عند أي أمة من الأمم هذا العلم ولا ضوابطه. من ضمن الذين برزوا جدا جدا في هذا العلم هو علي بن المديني رحمة الله عليه. كان يكنى بأبي الحسن، وأظن ليس له ابن يسمى بالحسن، إنما أظن أنه يتشبه فقط بعلي بن أبي طالب، لأن علي بن أبي طالب كان يكنى أيضا بأبي الإيه؟ بأبي الحسن. فلما شابه اسم علي بن المديني اسم علي بن أبي طالب، تكنى علي بن أبي طالب بكنية من؟ بكنية تكنى علي بن المديني بكنية علي بن أبي طالب. ويجوز أن نكني الإنسان باسم ولو لم يكن ابنا له، فإن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تكنى بأم عبد الله، مع أنها لم تنجب من؟ عبد الله، ولم يكن لها أولاد من رسول الله عليه الصلاة والسلام، بل واستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في أن تكنى بذلك وهو ابن أختها، فوافق الرسول عليه الصلاة والسلام. ألا، طب لما تتقال أم عبد الله وهي ليست أما له، مش ده تبني، لا ده مش تبني، ده هي مكناه فقط بايه؟ به. ولذلك عجبني قوي البخاري في بعض تراجمه، مره نادى النبي عليه الصلاه والسلام على انس بن مالك، فهو بينادي عليه بيقول له ايه؟ يا بني، تعال يا بني. فانس مش ابن الرسول، فترجم عليها البخاري باب جواز ان يقول الرجل لغير ولده يا بني، وهذا لا ينزل تحت التبني الايه؟ المحرم. انتوا واخدين بالكم من الكلام؟ فلذلك هنا نفس الموضوع، زي ما احنا نقول للناس الكبار كده ان هؤلاء مالهم؟ اباؤنا، هؤلاء ايه؟ اباؤنا. لكن اذا نادى الواحد على اسمي فانه لا ينادى على اسم الا باسم من؟ الا باسم ابيه. فكان علي بن المديني رحمه الله عليه كان يكنى بابي الحسن تشبها بمن؟ بعلي بن ابي طالب، ولم يكن له ولد يسمى بالايه؟ يسمى بالحسن. لكن انا تعجبت انه يقال علي بن المديني، فقلت يا ترى النسبه دي لايه؟ كلمه المديني دي، ما هو ممكن اقول فلان السويسي نسبه لمين؟ للسويس. طب علي بن المديني ده نسبه لايه؟ فوجدت ان النسبه لمدينه رسول الله، فقلت الله، طيب النسبة للرسول على لمدينة الرسول عليه الصلاة والسلام يتقال علي المدني، يتقال علي الايه؟ المدني او المدني. لكن في الحقيقة قيل علي بن المديني، ووجدت انهم احيانا احيانا ينسبون المدينة هكذا. في قاعدة في النسب عند النحويين، لما تيجي عايز تنسب عند بتوع اللغة، لما تيجي تنسب انسب بالمفرد، ما تنسبش بالايه؟ بالجمع. انسب بالمفرد وما تنسبش بالجمع. يعني الكلمه نفسها لو كان مثلا المكان اسمه صحاري، مفردها ايه؟ صحراء، يبقى لما انسب واحد اقول مثلا اسمه عبد الله الايه؟ الصحري. خدت بالك؟ انا عايز اقول انه لما بنيجي ننسب بننسب لكام؟ للمفرد. يعني واحد قاعد في مكان اسمه المدائن، اسمه الايه؟ المدائن، يبقى اجيب المفرد الاول اسمها مدينه، وبعدين اروح قايل فلان الايه؟ المدني. لكن احيانا بنقرا في الكتب فلان المدائني، يبقى اذا طالما جابوها بالجمع يبقى عايزين يفرقوا ما بينها وما بين بلد ثانيه. يبقى الاصل في النسبه ان هي للايه؟ للمفرد وليست للجمع، وهذا مذهب البصريين. أما مذهب الكوفيين السمحين الطيبين فإنهم يقولون انسب للجمع وما فيش مشكلة. خدت بالك؟ انسب مفرد، انسب لجمع، ما فيش عنده إيه؟ مشاكل. يبقى إذا لما نقول علي بن المديني يبقى كان بينسب لإيه؟ للمدينة. لذلك كانوا يقولون أصله من المدينة وإن نشأ في البصرة، أصله من المدينة وإن نشأ في البصرة. ما اسمه؟ اسمه علي ابن عبد الله ابن جعفر السندي مولاهم رحمة الله عليه البصري. ومولاهم هنا بمعنى أن أحد أجدادي كان عبدا ثم حصل له إيه؟ ثم أعتق. يبقى أبوه هو عبد الله ابن جعفر، وعبد الله ابن جعفر أبوه كان محدثا مشهورا، يعني أبوه كان عالم، أبوه كان محدثا مشهورا، إلا أنه ضعفت ذاكرته بآخرته فضعفوه من قبل حفظه. ضعفوا أبو مين؟ أبو علي بن المديني اللي هو مين؟ عبد الله بن جعفر. طيب عبد الله أو علي بن المديني هذا، تعال كده نشوف هو عاش إمتى. عاش في الخلافة العباسية، صليتهم على الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه اتولد سنة 161 من الهجرة ومات 234 من الهجرة، يعني عاش حوالي 73 سنة. يبقى خد كل حياته في الخلافة الإيه؟ العباسية، لأن الخلافة الأموية بدأت من 41 من الهجرة ل 132 من الهجرة. هو مواليد 161، يبقى دخل فين؟ في العباسية. حضر الخليفة المهدي اتولد على ايام، وبعدين بعديه الهادي، وبعدين الرشيد هارون الرشيد، وحضر الامين، وحضر المأمون، وحضر المعتصم بعد المأمون، وحضر الواثق بعد المعتصم، وفي صدر خلافة المتوكل توفي. حضر كم خليفة كده؟ مهدي والهادي وهارون الرشيد والأمين والمأمون والمعتصم والواثق، وفي صدر خلافة المتوكل. أغلب هؤلاء اهتموا بالعلم، أغلب يعني الفترة اللي كان فيها الخلفاء بيهتموا بالإيه؟ بالعلم. يعني هارون الرشيد كان يهتم بالعلم والعلماء ويتواضع لهم، لما يبقى الخليفة نفسه بيهتم بعلماء الشريعة بقى. شوفوا اللي بيحصل إيه. أنا فاكر موقف لهارون الرشيد مع أبي معاوية الضرير. أبو معاوية الضرير من العلماء، اسمه محمد بن خازم، ضيفه في البيت، وبعد ما ضيفه في البيت قام محمد بن خازن ابو معاويه الضرير يعمل ايه؟ يغسل ايه؟ ايده، هو ضرير، فبيصب عليه هارون الرشيد. مين اللي بيصب عليه الميه؟ الخليفه. فبيقول له ايه؟ بيقول له: يا ابا معاويه، هل تدري من الذي يصب عليك الماء؟ قال: لا يا امير المؤمنين. قال: امير المؤمنين هو الذي يصب عليك الماء يا ابا معاويه. فدعا له بالخير، قال: يا أبا معاوية، ما أردت إلا تعظيم العلم، ما أردت إلا تعظيم الإيه؟ العلم. والمأمون كان عنده فقه وشعر، لكن المأمون سامحه الله، يعني اغتالته المعتزلة بأفكارهم حتى حدث ما حدث، وهو الذي ترجم أغلب فلاسفة اليونان وكتب اليونان وأدخلها في الإسلام. على كل عاش عصر يعني فيه اهتمام بالإيه؟ بالعلم. وعلى فكرة أنا بتعجب في بداية حياته، لما علي بن المديني بدأ يرحل بقى يلف على العراق ويتعلم، طبعا تحت إيد أبوه، خدت بالك؟ وأخذ من أبيه، وبعدين طلع على العراق، وبعدين طلع على اليمن، ولف على العلماء. غاب مرة عن أمي 3 سنين، فكان هي حزينة جدا إن ابنها بقاله يجي 3 سنين ما جاش. فكان يمر عليها بعض الناس ويلاقيها زعلانة إن علي بن المديني مش موجود، فبعضهم يقول لي: إذا جاءك ولدك علي ضيقي عليه، ارسلي له خطابا وقولي له: أنت غضبانة علي إلى يوم القيامة، أنت غضبانة علي ومش هترضي عنه ومش عارف إيه. فكانت تستمع لكلامهم، وكان يمر عليها مجموعة من التنين يقولوا: أبشري يا أم علي، سيرجع ولدك عالم، أبشري. إنه يجمع حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، أول ما رجعت الأم تقول إيه؟ قالت: يا ولدي، رحلتك هذه بيّنت لي من يحبك ومن يكرهك. قال: كيف يا أم؟ قالت: يا ولدي، فلان وفلان وفلان يكرهونك. قال: لماذا يا أمه؟ قالت: كانوا يأتون ويقولون لي أن أرسل إليك لأضيق عليك لترجع. هؤلاء يا ولدي ما أرادوا مصلحتك. أما يحيى بن سعيد ومن معه كانوا يمرون علي ويقولون: ستقر عينك بولدك، إنه خرج يجمع حديث رسول الله. فكانت بتنصح ابنها. مين العالم ومين اللي إيه؟ أو مين اللي بينصح والمحب ومين اللي بينصحش؟ فشوف أمه كمان بتقول إيه رحمة الله عليها. فعلي بن المديني عليه رحمة الله حتى غرس الكلام ده في أولاده. كان له ابن اسمه عبد الله وابن اسمه محمد. مرة خد محمد، خذ الموقف ده، خد ابن محمد ابن علي بن المديني وطلع مع أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، وقاعدين في بيت. تخيل بقى ابنه قاعد مع مين كمان؟ ما هو أحمد بن حنبل ويحيى بن معين أقران لعلي بن المدين، يعني اعتبروا أقرب مع بعض. وابنه محمد جه، دخل مين عليهم؟ أبو عبيد القاسم بن سلام، يعني بيت العلماء كلها مع بعضه. أبو عبيد القاسم بن سلام أول ما دخل يحيى بن معين يقول له: يا أبا عبيد، اقرأ علينا الكتاب الذي عملته للمأمون. كان كتب كتاب للمأمون فيه غريب الأحاديث، الألفاظ اللي هي الإيه؟ اللي مش مفهومة قوي، اللي المعنى بتاعها خفي، فعمل كتاب بين فيه غريب الايه، غريب الحديث. فيحيى بن معين بيقول له اعمل ايه، اقرا علينا الايه، الكتاب اللي فيه غريب الاحاديث. فراح ماسك الكتاب، وفضل ابو عبيد القاسم بن سلام يجيب الايه الاسانيد ويقرا، وهو بيجيب الاسانيد راح باصص له عليه ابن المدينه، هم مش مستنين الاسانيد، هم مستنين ايه، معاني الايه، معاني الكلمه. فقال يا ابا عبيد، قال نعم يا ابا الحسن، لعلي بن المدينه، قال نحن احذق منك بالاسانيد، احنا يعني انت قاعد مع يحيى بن معين واحمد بن حنبل وعلي بن المدينه، احنا نحن احذق منك بالاسانيد، ائتنا بما بعدها، قل لنا انت بتقول ايه في الكلمات ومعاني الكلمات. فنظر يحيى بن معين لعلي بن المديني، قال دعه يقرا على الوجه الذي يقرا عليه، فان ابنك محمدا موجودا، ان كنت غير محتاج فولدك محتاج ان يسمع هذه الاسانيد. انتوا واخدين بالكم من الكلام؟ فسكت علي بن المديني، فكان محمد كان ياخذ اولاده الى مجالس الايه، الى مجالس العلم. من المواقف العجيبه قوي، في يوم كان هو ويحيى بن معين واحمد بن حنبل راحوا لابي نعيم الفضل بن دكين. خدت بالك؟ الفضل بن دكين ده يعني من العلماء الجهابذه. فالثلاثه راحوا، فيحيى بن معين كان فضل بن دكين كان يقعد على الدكه وهم قاعدين، فراح يحيى بن معين دلس اربع احاديث، دلس اربع احاديث على مين؟ على الفضل بن دكين. اول ما دلس الاربع احاديث، فضل بن دكين عرف الموضوع، راح باصص كده لاحمد بن حنبل، قال اما انت فيمنعك ورعك ان تفعل مثل هذه. ودي اللي انا عايزها بقى، وبص لعلي بن المديني وقال له اما انت فيمنعك تحنثك ان تفعل هذا، تحنثك يعني العباده بتاعتك كمشهور بالعباده، فانها لا تاتي الا من هذا، هو الذي عملها. راح رفص وقلب يحيى بن معين للناحيه الثانيه، قال هذه الرفصه احب الي من كل شيء. في بعض الروايات، بعض الروايات الاخرى، ان كان احمد بن حنبل ويحيى بن معين ورجل وغلام صغير مش علي بن المديني، وراح يحيى بن معين يقول لاحمد بن حنبل ما رايك انني اريد ان اختبر الرجل. فاحمد بن حنبل قال له الرجل ثقه لا تختبره. قال لا افعلن. راح جايب لك 10 احاديث، ومع كل ورا مع كل 10 احاديث يحط حديث مش بتاع مين؟ مش بتاع ابي نعيم، مش بتاع الفضل بن دكين، كل 10 احاديث يدخل حديث مش بتاعه. انتوا عارفين الطلبه كانت بتقرا ازاي على المشايخ، صلى على الرسول عليه الصلاه والسلام. الشيخ يبقى قاعد والطالب بيقرا. الشيخ الطالب بيقرا من كتاب مين؟ من كتاب الشيخ ده نفسه. فيقرا الطالب يقول ايه؟ وحدثكم، حدثكم اللي هو مين؟ الشيخ. حدثكم أن فلانا حدثه أن فلانا أن فلانا. الشيخ يعمل ازاي؟ نعم حادث، نعم حادث، موافق، يهز دماغه. يبقى الطلبة أول ما يحصل كده راح عاملين ايه؟ كاتبين الحديث، يبقى ده الحديث. يبقى الطالب بيقرأ وهو قاعد بيعمل ايه بقى؟ بيصدق. يحيى بن معين مسك أحاديث الفاضل بن دكين وحط كل 10 أحاديث حط له ايه؟ حديث. جيل الاحاديث بقى سرد العشرة اللي هم بتوع الفضل اصلا، فقعد كل حديث يقول ايه؟ نعم نعم موافق. جه الحديث اللي حطه مين؟ يحيى بن معين، قال وحدثكم ان فلانا ان فلانا. فضل بن دكين نظر ليحيى بن معين قال اترك هذا ليس من حديثي. راح معلم عليه يحيى بن معين وقرا 10 أحاديث تاني وهو يقول نعم، راح جايب له حديث تاني مش بتاع الفضل بن دكين. وقف الفضل بن دكين قال اترك هذا ليس بحديثي. 10 أحاديث اترك هذا ليس بحديثي. راح باصص له، فهم ان هو بيعمل ايه معاه، واقف بيمتحنه. خدت بالك؟ راح باصص لاحمد قال انت ورعك يمنعك، وانت لا تبلغ هذا الصغير، انت تفعل هذا بيا؟ دب. راح رفص وراح قلبه الناحيه الثانيه. خدت بالك؟ قال له لرفصتك أحب إلي من رحلتي. يبقى مرة قالت إن يحيى بن معين وأحمد بن حنبل وكان معاهم مين؟ علي بن المديني. ومرة قال إن كان معاهم واحد غلام إيه؟ غلام صغير. والشاهد إن لما كان معاهم علي بن المديني الفضل بن دكين قال إيه على علي بن المديني؟ يمنعك إيه؟ تحنثك. ليه بقى؟ لأن علي بن المديني شهر بالعبادة وشهر بالتقوى، أثر فيه شيخه يحيى بن سعيد القطان. وما أدراك ما القطان؟ يحيى بن سعيد القطان من كبار العلماء. في يوم خلص الدرس بتاعه فكان بيلزمه، مش يلزمه في الدرس، كان بيلزمه في الأمور الايه العادية. في فرق يا إخواني بين طالب علم بيسمع من الشيخ وينقل معلومات فبيستفيد بعض معلومات بيقولها الايه الشيخ، وفي فرق بين طالب بينظر إلى سمت الشيخ وإلى تصرفاته وإلى أفعاله لا ليستفيد من منطقه وإنما ليستفيد من إيه؟ من عمله. فكان علي بن المديني يحب يستفيد من مشايخه لا من منطقهم ولا من قولهم، إنما منين؟ فكان بيلازم يحيى بن سعيد القطان. فهو ماشي مع يحيى بن سعيد القطان بيلازمه، وصلوا معاه لغاية البيت، وكان معاهم واحد اسمه روبي. روبي ده كان ايه يعني، يمكن دي صفة لي بقى الله أعلم ولا اسم، بس كان قرأ للقرآن وصوته حلو. فيحيى بن سعيد القطان راح داخل لقى الطلبة ماشية وراه ومنهم علي بن المديني، وشاف روبي قال طب ايه، طب تعال دخلهم البيت. أول ما قعد قال له صوته حلو، قعد يقرأ في سورة الدخان إلى أن وصل إلى قول الله سبحانه وتعالى إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين. فبكى يحيى بن سعيد القطان وينظر إليه علي بن المديني حتى أغشي على سعيد بن القطان فسقط. فلما أغشي عليه وكان يركن على الباب سقط الباب على يحيى بن سعيد القطان فجرح ظهره فسال الدم منه فصرخت النساء من الداخل. لا شيء لا شيء، بدأوا عايزين يطمنوا النساء، فراح قالوا طب اخرجوا حتى تطمئن ايه نساء ايه عليه. راح طالعين بره على بال ما اطمئنت النساء، وبعدين دخلوا وبعدين هم رجع لهم تاني. طبعا المواقف دي اثرت في علي بن الايه المديني، مشيخه بيحصل له كده لما بيسمع القران بيعمل له ايه، ده بيبكي واغمى عليه كمان. يحيى بن سعيد القطان بيقول اول ما فاق الشيخ بيقصد يحيى بن سعيد القطان قال فحينما افاق كان يكرر قول الله إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين. فتأثر علي بن المديني بهذا الموقف فكان يخشى الله. موقف ثاني كان يحيى بن سعيد القطان، شوف لا يفقه القرآن من قرأه في أقل من ثلاث. يحيى بن سعيد القطان كان بيختم كل يوم، قال قلت أراقبه لأعلم كيف يختم كل يوم، يجيبها إزاي دي. قال فسرت معه فمر دخل بستان فكان وهو يدخل البستان يختم خاتمة هذا اليوم. جاب القرآن كله في كام؟ في يوم. والكلام ده مش في يوم، مش يوم وخلاص، إنما ده إيه؟ ده كل يوم بيجيب بيقرأ القرآن كاملا. يا خبر أبيض، أمال إحنا فين بقى؟ لما ده يحيى بن سعيد القطان القرآن كاملا. فالكلام ده أثر في مين؟ أثر فيه. وبالرغم إن علي بن المديني ده مش هقول لك كلمة عنه، أنا هقول لك كلمة قالها البخاري. شوف كلنا عارفين البخاري، البخاري يقول عنه كلمة، يقول البخاري رحمه الله ما استصغرت نفسي بين يدي أحد إلا علي بن المديني. يعني ما حسش بنفسه ان هو صغير الا لما يقعد مع مين؟ علي بن المديني. يعني قعد مع اي حد تاني بيحس ان نفسه ان هو ايه؟ كبير، يقعد مع علي بن المديني يعمل ايه؟ فيقول ما استصغرت نفسي عند احد الا علي بن المديني. شوف بقى علم البخاري، وشوف البخاري كان تلميذ عنده. ولذلك الكلمه دي اتنقلت لمين؟ اتنقلت لعلي بن المديني. أول ما نقلوا له ده البخاري بيقول كذا وكذا، البخاري ده يعتبر بالنسبة له إيه؟ تلميذه. البخاري تلميذه. بس البخاري ده تلميذه، وبالرغم من ذلك قالوا له ده البخاري بيقول ما استصغرت نفسي عند احد الا علي بن المديني. طب هو من الطبيعي ان الطالب يستصغر نفسه عند من؟ عند شيخه. اسمعوا راح قايل ايه علي بن المديني، قال اتركوا هذا ولا تروه، هو ما رأى مثل نفسه. مين اللي ما رأى مثل نفسه؟ البخاري. يا خبر ابيض، شوف بقى، شوف كيف يقدر البخاري وهو شيخه. دعوكم من هذا ولا تروه، تركوه، هو ما رأى مثل نفسه. يا خبر ابيض، شوف التواضع، يعني انت مش عارف تقول ايه، شوف التواضع الجم من علي بن المديني رحمه الله ليقول مثل هذه العبارة. بل كان البخاري أول ما يقعد مجلس علي بن المديني، البخاري كان يبقى على إيده اليمين دايما، قاعد على إيده اليمين، فكان علي بن المديني يهابه، فكل ما يجي يحدث بحديث أو يقول معلومة يروح باصص لمين؟ للبخاري، يعني بيستنكرها ولا عدت دي؟ خدت بالك؟ كل الكلام ده عشان يعمل إيه؟ أحيانا يرى الشيخ في بعض طلابه نباهة فيقول لهم، فلما يجي يتكلم ينظر لوجوههم هيعملوا ايه. يعني سفيان بن عيينة، علي بن المديني كان تلميذ عند سفيان بن عيينة، ويقول تعرفت على الشافعي وهو صديقي. يعني الامام الشافعي كان بالنسبة لعلي بن المديني ايه؟ صاحب، صديق. يقول صديقي، كنا نأخذ من سفيان بن عيينة، وكان سفيان بن عيينة إذا رأى الشافعي في المجلس يجله، مع إن الشافعي جاي يتعلم من مين؟ من سفيان. وسفيان يعمل إيه؟ يجل الشافعي. وأحيانا يرى الشيخ بعض النباهة، خدت بالك، في الطالب أو نحو ذلك، فبيعمل إيه؟ بيرفع قدره. ده اللي كانوا بيعملوه. لما يبقى مشايخه يحيى بن سعيد القطان وحماد بن زيد والمجموعة دي، ما انت عايز يبقى مين اصدقائه، ومين اللي معاه، ومين اللي خدت بالك. فعلي بن المديني ده رجل عجيب قوي، بس انا عايز ادافع عنه في كام حاجة. فتنة خلق القرآن اتقال عليه افتراءات جامدة قوي. فاكرين فتنة خلق القرآن بتاعت احمد بن حنبل؟ طبعا نصيب الاسد كان لمين؟ لاحمد بن حنبل عليه رحمة الله. علي بن المديني اتأذى، وناس بقى قالت عليه حاجات يعني مش كويسة، ناس جت حتى افترت عليه، قالوا ده في رؤية نشفتها لمين؟ لعلي بن المديني. واحد جاله قال له أنا رأيتك تخطب على منبر نبي الله داود، أبشر فأنت تخطب على منبر نبي. قال يا ليتك رأيتني أخطب على منبر أيوب، ابتلي في بدنه، وأما داود ابتلي في دينه. هذه بناء على ذلك راحوا معتمدين الرؤية دي، وقالوا علي بن المديني عملية فتن فين؟ في دينه، عشان قال القرآن مخلوق. لكن عقيدة علي بن المديني أن القرآن كلام من؟ كلام الله. والرؤية دي مش مظبوطة، دي من الافتراءات عليه. إنما بالفعل يا إخواني، وهو موجود بعت رسالة لأحمد بن حنبل والمجموعة وأصدقائه، قال بلغوا أصحابنا عنه أن القوم كفار وضلال، لكن لم أجد بدا لمتابعتهم. حبسوني 18 في بيت مظلم، وقيدوني بالحديد، ما كنت أستطيع أن أتحرك حتى خشيت أن يضيع بصري، فقلت ما قلت وقلبي على غير ذلك. يبقى إذن كلمة علي بن المديني اللي تلاقيها في الكتب، عشان بعض الناس بيقدح في علي بن المديني أنه قلب الخلق القرآن، الكلام ده كان إيه فيه؟ كان مكره. والله يقول إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وبعدين فضل ندمان، كان نادم على انه كمان، يعني كان نفسه ان هو لو رجعت بيه الايام كان نفسه ان كان ياخد بالايه؟ بالعزيمه. ولذلك فضل نادم على هذا لغايه ما مات، لكن هو معذور فقد اكره في المساله. لا لقيت لك واحد كمان يجي يقول لك ايه؟ يحيى بن معين قال عن علي بن المديني كان إذا قدم علينا أظهر السنة، وإذا ورد البصرة أظهر التشيع. أنتوا معايا ولا إيه؟ يبقى إذا ورد علينا أظهر الإيه؟ السنة، ولما يروح البصرة أظهر الإيه؟ التشيع. بعض طلبة العلم بيفهم العبارة دي غلط. يعني إيه اللي تفهمه من العبارة؟ منافق؟ أعوذ بالله، أنت يعني بتطص قوي لكده. مثل هذه العبارات ارجعوا لكلام العلماء وتفسيرهم. الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء فسر كلمة يحيى بن معين فقال: كان أنتم عارفين في كوفة وبصرة، الكوفة كانوا بيغالوا في علي بن أبي طالب، وبتوع البصرة يشتموا في علي بن أبي طالب، فكان لما يدخل البصرة إذا ورد البصرة أظهر التشيع، يعني كان يحدث بمناقب علي ويكثر من فضائل علي على لسانه. بيعمل كده ليه؟ عشان بتوع البصرة بيعملوا ايه؟ بيشتموا في علي. لكن كان إذا ذهب للكوفة لا يفعل هذا، لأن القوم بيعملوا ايه في علي بن أبي طالب؟ بيغالوا فيه. يبقى ايه معنى كان إذا قدم علينا أظهر السنة وإذا ورد البصرة أظهر التشيع؟ يعني كان بيتكلم بكلام بفضائل مين؟ علي بن أبي طالب. وليس معناه أنه كان على الايه؟ على مذهب الشيعة المغاليين المنحرفين، لأن البصرة كانت تبع الفرقة العثمانية، بيغالوا في عثمان بن عفان وبيقدحوا في علي بن أبي طالب. أنتوا معايا كده ولا إيه؟ يبقى محدش يضحك عليك بالعبارة دي. يبقى لو واحد ضحك عليك وقال لك ده علي بن المديني كان بيقول بخلق القرآن، كان مكره وهو قال غير كده أصلا. طب لو قال لك كان متشيع، كان بيقول بفضائل علي. ما تشوف تفسير العبارة إيه؟ يقول لك ايه، احمد بن حنبل بعد الموقف اللي عمله في فتنة القرآن لم يروي عنه شيئا. يروي عنه ايه يعني؟ ده احمد بن حنبل قرين لمين؟ قرين لعلي بن المدينة اصلا. يعني هو علي بن المدينة كان شيخ احمد بن حنبل، انما كانوا الاثنين مالهم؟ قرناء. وده بيحب ده وده بيحب ده. وبعدين انا اقول لكم على حاجة، انتوا عارفين الفتنة اترفعت امتى عن احمد بن حنبل؟ احمد بن حنبل افرج عليه امتى؟ أفرج عنه سنة 234 في خلافة المتوكل. خلاص كده توفي علي بن المديني في 234. يبقى إمتى مات علي بن المديني؟ في نفس السنة اللي خلصت فيه فتنة، مش اللي أفرج، استغفر الله، مش اللي أفرج فيها عن أحمد بن حنبل، إنما السنة اللي اترفعت فيها فتنة خلق القرآن لما جه المتوكل ووقفه. يبقى منين بقى هنقول ان هو ما كانش بيروي عنه الكلام ده؟ ولذلك اقول لكم على عبارة احمد بن حنبل بالنسبة لعلي بن المديني ايه؟ ها؟ قرين. كان يقعد علي بن المديني ويقول: قال لي سيدي احمد بن حنبل لا تحدث الا من الكتاب. قال لي مين؟ سيدي. مع ان احمد بن حنبل بالنسبه له ايه؟ قرين. وفي مره بيقول: نهاني سيدي احمد بن حنبل ان احدث الا من الكتاب. انتوا تعرفوا ان العباره دي قالها البخاري؟ قالها البخاري. فقال ايه رحمه الله عليه؟ نهاني علي بن المديني ان احدث الا منين؟ من كده. يبقى الوصيه اللي خدها من احمد قالها لمين؟ هو لتلميذه البخاري. انتوا ولك تنظر كيف كان يجلهم. وكان رجل فقيه، بعضهم بيقول كان على مذهب الشافعي، لكن هو ما كانش على مذهب الشافعي ولا حاجه، ده الراجل بيبحث روايه ودرايه ويبحث في الادله. يعني انا فاكر مره، انتوا عارفين مساله الخط في الستره؟ يعني انت بتجعل ستره قدامك في المصلى، فلك حديث الخط، حديث الخط: ان لم تجد شيئا فخط ايه؟ خطا، ولا يضرك من مر بعد ذلك. حديث الخط ده حديث ابي هريره مختلف في صحته اصلا. احمد بن حنبل صححه، وعلي بن المديني صححه، وابن عبد البر صححه، وبرضه فريق من العلماء ضعفوه. ان انت لو ما لقيتش ستره تعمل ايه؟ تخط ايه؟ خط قدام. فكان علي بن المديني بيقول بالايه؟ بالخط. وده مذهب مين؟ احمد بن حنبل. هو ما كانش شافعي ولا حاجه، وكان بيقول بمقتضى هذا الحديث لانه شايف ان الحديث ده ماله صحيح. مع ان الامام ابو حنيفه بيقول لابد أن يغرس شيئا في الستر. والإمام مالك بيقول هذا حديث لم يثبت برضه، لازم يغرس شيئا. وكذلك الشافعي في الجديد، يعني كأن ما حدش قال بالخط ده إلا مين؟ الإمام أحمد بن حنبل وبعض الأحناف قال بنفس الكلام، لكن كمذهب حنفية أو مالكية أو شافعية في الجديد بيقولوا إن ما السترة ما تنفعش تبقى إيه خط. المهم الرجل كان عالم وكان فقيه وترك آثارا، خصوصا الكتاب بتاعه بتاع معرفة العلل الله يرحمه رحمة واسعة، فله قدر وله شأن. أختم بسؤال واحد بس، هو لو واحد قال لك علي بن المديني لم يروي عنه أحمد بن حنبل بعد الفتنة، تقول له إيه؟ قل له اترفعت فتنة القرآن إمتى؟ 234 في نفس السنة توفي فيها علي بن المديني، ثم أن أحمد بن حنبل بالنسبة له إيه؟ قريب. طيب اثنين، هو متشيع يقصد بها فضائل علي بن أبي طالب، قال لك بيقول بخلق فتنة خلق القرآن، كان بيقول بخلق القرآن كان إيه؟ كان مكرها. ماشي، عرضت قلبي على ثلاث مواضع، على آيات القرآن وعلى القبور وفي الخلوة، ومع ذلك لم أجد قلبي تأثر وأجد فيه نفاق ورياء، فهل هناك نصيحة أتبعها لإصلاح قلبي؟ عليك بتذكر الآخرة ومرافقة الصالحين وأكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى. وعليكم السلام وبركاته. لو سمحت يا شيخنا رشدة سريعة لعلاج أمراض القلوب وكيفية التخلص منها، ده موضوع طويل، لكن أنا النصيحة واحد مجالس العلم، الشيء الثاني تذكر الآخرة، اقرأ كتير عنها، ثلاثة اقرأ في سير العلماء فإنها بترقق القلوب، حاول بقدر الإمكان تقوم الليل على قدر ما تستطيع، وأكثر من الذكر، وإن شاء الله ربنا هيكرمك بإذن الله. ما هي المسافة بين الأذان الأول والثاني؟ على حسب الناس، ده أذان تنبيه بس، الأولاني ده تنبيه. إيه؟ كان بينزل عبد الله بن أم مكتوم بعدها يطلع بلال، ينزل بلال يطلع بعدها عبد الله بن أم مكتوم. هل يجوز قراءة القرآن وأنت مستلقي على الأرض أمام عامة الناس وأنت تمسك المصحف بيديك؟ من حيث الجواز يجوز، لكن الأفضل إنك تعمل إيه؟ تعظم كتاب الله أكثر من ذلك. وعليكم السلام وبركاته. الرجاء يا شيخ شرح كتاب في العقيدة مثل العقيدة الطحوية في المسجد إن شاء الله. وما حكم حمل المصحف في صلاة التراويح؟ مخالف للسنة ويجعلك تخالف هدي النبي عليه الصلاة والسلام في وضع اليمنى على اليسرى على الصدر ونحو ذلك. ما حكم رفع اليدين في دعاء خطبة الجمعة وما الدليل؟ بعض العلماء بيقول يجوز للمأموم أن يرفع لورود الأحاديث في فضل رفع اليدين، إن النبي كان يرفع في أكثر من 100 حديث. أما الإمام فلا يرفع إلا في الاستسقاء، لحديث في صحيح مسلم حديث عمارة بن رؤيبة لما رأى مروان بيرفع إيده قال قبح الله هاتين اليدين، ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه على المنبر قط إلا أن يشير هكذا وأشار بالسبابة. وفريق من العلماء قال إن المأموم لا يرفع في خطبة الجمعة إلا إذا رفع الإمام يديه، واستدلوا بحديث أنس في صحيح البخاري في كتاب الاستسقاء في صحيح البخاري إنه وهو بيروي حديث الاستسقاء قال فلما رفع النبي يديه رفعوا إيه؟ يديه، فدل على إنهم ما رفعوش إلا لما هو إيه؟ رفع. إيه؟ الثاني أقرب، لكن المسألة واسعة بالنسبة للمأموم. ما انا بتكلم في الجمعه، ما انا بتكلم في ايه؟ انا بتكلم في الجمعه. ها عايز تقول ايه؟ هو هيقول مثلا في الجمعه ما وردش دليل رفع اليد، مفيش حاجه اسمها ما وردش دليل بالاخص، ده كلام غلط، ده كلام في الناحيه العلميه غلط. الدليل العام ينزل تحت كل الافراد، ده الاصل. اوعى تقول ما وردش دليل خاص، دليل خاص يبقى انت بتبطل دلاله العام، انت كده بتبطل ايه؟ دلاله العام، ده غلط. انما اللي استدل بالعموم ده له وجه بالنسبه للمأموم، احنا بنتكلم على الامام ما كانش بيرفع بدليل الحديث بتاع صحيح مسلم. الخلاف بقى فين دلوقتي؟ في المأموم. فممكن أرجع المأموم لعموم الإيه؟ الأدلة الأصل، وما تطالبليش بدليل خاص، تبقى أنت كده بتبطل العام بتاع رفع الإيدين في الدعاء. لكن بعض العلماء فهم من حديث أنس في الاستسقاء إنهم ما كانوش بيرفعوا إلا إذا هو رفع يديه، وهذا كلام قوي أيضا له وجه في الدلالة. اوعى تفكروا أصل في بعض فتاوى كده أحيانا بتتقال بعض إخواننا بياخدها كأنها قول ملوش تاني، ده غلط، ده غلط. هل ايه هو بيستدل اللي بيقول يستدل بايه؟ يستدل اللي بيعترض على القول ده بيقول ان الصحابه وصفوا كل الاحوال في صلاه الجمعه. لا لا لا، ما وصفوش كل الاحوال في صلاه، في حاجه اسمها وصف كل الاحوال. وصفوا كانوا بيقعدوا ازاي؟ لا يعني شوفوا وصفوا كانوا بيقعدوا ازاي يا عم، ده كلام، ده كلام منين دلوقتي؟ من الدماغ. ده كلام ايه دلوقتي؟ دماغ. في حاجه اسمها وصف بياني عند الاصوليين، حاجه اسمها الوصف الايه، الوصف البياني بيذكر فيه كل حاجه. زي ايه؟ زي عباده الصلاه بتتوصف من التكبير لغايه السلام، لكن اعاد الماموم هيتوصف فيه ايه؟ ما تقولوا لي هيتوصف ايه، هيتقال ايه؟ ايه لا انا عايز لما نيجي نفهم. زي برضو بعض اخواننا بيعمل مشاكل على القبر، استغفروا لاخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن إيه؟ يسأل. استغفروا لأخيكم، مفيش. أنا عن نفسي بدعو إزاي؟ بقول كل واحد يدعو، لأنه النبي كان ممكن يدعو وهم يأمنوا ويبقى ده الوارد. لكن كلمة استغفروا لأخيكم تحتمل برضو استغفروا فرادة واستغفروا جماعة، وإن كان الأقرب إنه ما كانش بيدعو يأمن. ما يجيش بقى واحد يعمل حاجة دي انت تقول له ايه؟ بدعة. الدليل مش واضح في البدعية اصلا. ما هو لما انا اجي اقول لكم استغفروا، خدت بالك؟ ما هو إيه؟ استغفروا، ما كان ممكن يقول مثلا وليستغفر كل واحد منكم لاخيه. النبي بليغ ابلغ الناس، كان ممكن يقول كده ولا لا؟ لكن ابص نلاقي بعض الاخوه يعمل مشاكل عشانها. عشان كده انا احيانا لما الاقي اغلب الجنازه فيها عامه من الناس، ولو انا قلت للناس كل واحد يدعي، كتير من الموجودين دول مالهم مش هيعرف يدعي، مع ان ممكن يكون واحد منهم قلبه طاهر ربنا بيتقبل منه عني وعنك. اروح داعي عشان يمكن واحد من دول بيامن على الدعاء ربنا يرحم الميت ده عشانه. لكن فانا في وسط اخوه، خدت بالك؟ والهرشة بيعلقوا لك عليها. طب يا عم ادعوا يا عم لأخيكم. هل الواو؟ نعم. أبين لهم إيه؟ هي إيه اللي مش ثابتة؟ والنبي قال الفرادة هو اللي ثابت؟ النبي قال الفرادة هو اللي ثابت؟ أي هل الواو التي في سورة الزمر في الآية وسيق الذين آمنوا هي واو الثمانية؟ واو الشفاعة، زيادة دي واو الشفاعة. واو الثمانية إيه؟ مش واو الثمانية، أنت تقصد، استنوا بس يا جماعة، غير بتاعة الكهف. هو بيقصد أقول ولا أنتوا تقولوا؟ بيقصد في سورة الزمر إن مع الكفار قال وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمر حتى إذا جاءوها فتحت مباشرة، أول ما جوها فتحت والعياذ بالله أبواب جهنم. لكن مع الذين اتقوا قال وسيق الذين اتقوا، وثيق الذين اتقوا ربهم أمنوا إلى إيه؟ إلى الجنة زمر حتى إذا جاءوها وفتحت. ليه؟ لاستقبال الملائكة له. ايه؟ واو الثمانية بيقولوا ان هي العرب كان السبعة دي اكبر عدد بالنسبة له، فلما يجيبوا بقى مع الثمانية العدد اللي فوق بعد كده بيروح حاطين واو، ما يحطوش قبل سبعة عطف، لكن بعد السبعة يحطوا عطف. سيقولون ثلاثة رابعهم، ولم يقل ورابعهم، رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم، ويقولون سبعة و ثمن. هل كلمة عشان خاطري، عشان ايه؟ خاطري شرك؟ لا مش شرك. من شرك لما انا اقول عشان خاطري. ليه؟ لان انت ليك مقام عندي، خدت بالك؟ فانا افعل هذا للمقام الذي لك عندي، انت واخد بالك؟ لكن انا لما اجي اقول لك صلي عشان خاطري وصوم عشاني، لا، خدت بالك؟ لكن ممكن اجي اقول لك على حاجه من الحاجات، خدت بالك، امر دنيوي، انت واخد بالك؟ انت بتعتبر هذا الكلام بالنسبه ليا، انت واخد بالك، عامل لي ايه؟ عامل لي اعتبار او مكانه او نحو ذلك. ايه؟ بس ما نقولش خاطر ربنا دي، قول مثلا عشان جلاله ربنا، عظمه ربنا، حاجه بلاش. ما حكم الجلوس في سياره الاجره الرجال بجوار النساء؟ طب هنعمل ايه؟ بس ما يلزقوش بقى، يعني الاخت تبقى بعيده وهو يعني شاف كرسي فيه نساء، خلاص يبقى فيه نساء، في واحد والله هو يبقى قاعد امراه يمين وامراه شمال مبسوط هو بكده، ما لقيتهم في كرسي فاضي ورا ارجع، لقيت هي جايه تقعد لك كده، يعني انت خليك يعني لانه كما تدين تداه. هل اخرج زكاة الفطر عن ابي وامي واخي وهم لا يسكنون معي في نفس البلد؟ ان اردت ان وكلوك ما فيش مشكله. ماذا افعل اذا كنت اصلي في جماعه في المسجد ثم وجدت ان هناك جماعه اخرى تصلي ايضا، وهل تبطل صلاة إحدى الجماعتين؟ الأفضل إنهم يكونوا في جماعة واحدة، أي جماعة تانية بتتعامل مع الجماعة الأولى التانية دي باطلة، لكن بعد انتهاء الجماعة الأولى لو في جماعتين في المسجد الاثنين صحاح، لكن الأفضل إن احنا نجمعهم على جماعة واحد. ولذلك كانوا صلاة التراويح كان يدخل عمر بن الخطاب يكون لاقي كل ثلاثة وكل مجموعة عاملين إيه؟ عاملين جماعة، ما لغاية ما جمعهم أبي بن كعب على إيه؟ على كم إمام؟ على إمام واحد. قال قائل عن الأسماء والصفات: عندما وجدوا أسماء لا تليق بجلال الله كاسم الضار وغيره أتوا بأسماء صحيحة في الكتاب والسنة. قال: أين كنتم من زمان عندما تأتوا بأسماء جديدة علينا؟ فماذا ترد عليه؟ مين اللي قال الكلام ده؟ مين اللي قال الكلام ده؟ في حاجة اسمها أسماء جديدة؟ في حاجة في الدنيا، في واحد في الدنيا طلع لربنا أسماء جديدة في الدنيا كلها؟ في واحد جه قال لي الكلمتين دول من أهل السنة؟ ولا واحد. هتشوف، هات أجدع، هات اللي بيقول كده، هات أي واحد النهاردة بيتكلم في أسماء ربنا من أهل السنة، ما فيش اسم ذكره إلا هو اتقال من كام سنة؟ من 1400 سنة. مين اللي قال الكلام ده؟ انما بيختلف بعض العلماء، ان بعضهم بيقول ان الضر اسم من ايه؟ من اسماء ربنا، وبعضهم بيقول لا، الضر اسم لا يليق بمين؟ لا يليق بالله، لم ياتي وانما اتى على صيغه الفعل، انه انه هو الذي يملك الضر، وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو، فهذه يتكلم على انه من افعال الله لا انه اسم من اسماء الله. لماذا كان الأئمة الأربعة يأخذون بالأحاديث الضعيفة؟ وهل يجوز للمرأة أن يتبع ماذا؟ بيأخذوا بالحديث الضعيف، لكن هو لا يعلم أنه ضعيف، بيفتكر أنه هو إيه؟ صحيح، ثم بيرى أنه هو ضعيف ضعف يجبر، يعني ممكن يبقى إيه؟ يبقى حسن. وهل يجوز للمرأة أن يتبع مذهب معين؟ اتبع مذهب معين، لكن مش في كل حاجة، إنما عشان تتعلم وتيسر عليك العلم ما فيش مشكلة، لكن الذي ينصب ونقول كل يؤخذ منه، خدت بالك، ولا يرد عليه، هو مين؟ الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن كل المذاهب يؤخذ منها ويرد. ولماذا غير أحد الأئمة مذهبه عندما دخل مصر؟ ما غيرش المذهب ولا أي حاجة، إنما عمل إيه؟ اتجدد له علم، فلما يتجدد له علم عمل ايه؟ غير بعض فتاوي. نعم، اتفضل اتفضل. الله يكرمك، الله يبارك فيك، الله يكرمك، الله يكرمك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ليس معي ادفع زكاة فطر، فهل أدفع معكش زكاة فطر؟ معلكش زكاة فطر، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الإيه؟ ايه؟ اسحاق هو اللي لفت النظر لأمرك هذا، هو الذي دفعه لهذا. يقول اذا توفي الابن قبل الام هل من حق الاولاد ان يرثوا في الام اللي هي الجدة؟ عند الجمهور لا، وعند ابي حنيفة نعم، بشرط ان يكون من الثلث فيما اقل، وهذه الوصية الواجبة ونحن نفتي بها واخذ بها القانون المصري. الصف الأول للنساء، هل نفس أجر الصف الأول للرجال أم أن شر النساء الأول؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام شر صفوف النساء أوله وأفضلها آخره، عشان كده كانت صفوف النساء تتعمل منين الأول؟ من ورا. اللي تيجي متأخرة بتبقى فين؟ بتبقى قدام. لكن الكلام ده لما كانوا في مكان واحد، دلوقتي في إيه؟ في عازم. فممكن نقول ان التقدم في شيء من الافضلية. نعم نعم. العمرة في رمضان بحجة، قال النبي عمرة في رمضان كحجة معي. ربنا يرزقنا وإياكم. وعليكم السلام. أشهد الله أحبك الله الذي أحببتني فيه وجزاك الله خيرا عن الدعاء. أرجو منك يا شيخنا أن تضع لي ولإخواتي المبتدئين في العلم الشرعي منهج يوضح لنا أولا أولويات العلم والتحصيل، بأي جانب نبدأ؟ ثانيا الكتب التي أبدأ بها. أرجو منك أن تقوم بعمل دورات مكثفة. في كتاب اسمه حلية طالب العلم للدكتور بكر أبو زيد، اقرأه كويس وخطواته نفذها، هيقول لك كل اللي انت عايزه في السؤال. حلية طالب العلم للدكتور بكر ابو زيد، هل يجوز الغسل للميت والمرأة حاض؟ ينفع المرأة الحاض تغسل الميتة ولا ما؟ القول في التفسير بدون قراءة قراء لا سابقة، يعني قال قول في التفسير من غير ما يرجع لي، حرام عليك، حرام عليك. أنا يا شيخ ببيع مفروشات، إلا لو كان أمر واضح بقى مش محتاج إيه لغة ولا بتاع. أنا يا شيخ ببيع مفروشات وأضطر أن أسافر مع أختي بدون محرم، ووالدي متوفى ولا يوجد أحد مع النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مع غير ذي محرم. فهل بعد كلام الرسول كلام لحد؟ ما. وعليكم السلام وبركاته. بالله عليكم يا شيخ توضح خطورة هذه الجملة، الدين لله والوطن للجميع. الجميع والوطن والدين لله. انتوا معايا ولا ايه؟ ايه؟ لكن الدين لله والوطن للجميع. الست الكبيرة بتطلع عمرة من غير محرم. بعض العلماء قال لما يكون في رفقة آمنة ينفع المرأة تخرج معاه، لكن الصحيح ان المرأة حتى لو كانت كبيرة في السن لا تخرج إلا بإيه؟ إلا بمحرم. والله العظيم يا إخواني أحيانا بكون جاي مثلا من السفر أو رايح سفر، وأنا مسافر على المملكة أو جاي، ألاقي بعض النساء كبيرات السن والله يبقى معاها أكثر من شنطة يصليها أي حاجة، والله العظيم يمكن كذا مرة، اللي تبكي واللي تعيط واللي مش عارف ايه، وجوازي مش لاقيه يا ابني، ومش عارف اكتب ايه واختم ايه واعمل ايه، بيتبهدلوا بهدله غير عاديه. بالرغم يعني انا في الغالب اسف بسافر طيران، يعني ساعتين تبقى هناك وساعتين تبقى هنا، خدت بالك اللي بيحصل في المطار؟ وفوق واعمل وسوي واللي تتبهدل فده حفاظا على نسائنا. ما هو اسمه سفر. كان عندنا بعض اخوات هنا كانوا عايزين يسافروا زي ما تقول ايه، امن الدوله اعتقلت مجموعه من الاخوه عندنا، فلما اعتقلوهم عايزين يروحوا يسافروا لهم السجن يزوروا. طبعا الاهالي كان منهم اللي خايف يروح، ليه؟ تعالى امن الدوله تجيبه، انت رحت له المحتال انت مش عارف ايه. المهم الاخوات دي اتكلمت، فانا قلت لهم كلمتين، قلت لهم انا عايز اعرف ازواجكم دول دخلوا السجن عشان ربنا؟ قالوا. قلت لهم خلاص انتوا بقى بتعصوا ربنا عشان تروحوا لهم؟ لما يعرفوا ان انتوا قعدتوا عشان ما فيش محرم بيجي معاكم، ما هي لله. سافر وركبوا مع بعض عربيه، وفي الطريق طريق مصر السويس ركنت العربيه، خد كل اللي معاهم وسابهم في الصحراء كلهم. قلت لهم الحمد لله ان ما عملش في واحده فيكم حاجه عشان تبقوا تسمعوا كلام النبي عليه الصلاه والسلام. كل سفر كيفية التخلص من الإعجاب بالنفس ومن الشعور دائما بالرياء، إنك تعرف إن الله سبحانه وتعالى يرد عملك إن دخل العجب فيه. ليه؟ لأنك متكبر به غير متواضع فيه. وحاول بقدر الإمكان أن تستغفر الله وأن تقرأ عمن هو فوقك عليك الصلاة والسلام. هل يجوز الخروج من الاعتكاف قبل الظهر للسفر بحجة أنه لم يعد هناك ليالي وترية والاحتمال صعوبة المواصلات؟ الأفضل ألا يخرج إلا بعد الإيه؟ بعد الغروب في نهاية اليوم، ده هو إتمام الاعتكاف. وبعدين إحنا مش عارفين لسه الخير فين. وعليكم الصلاة والسلام. بعد شهر رمضان يأتيني اكتئاب شديد وتقل الطاعة، ماذا أفعل؟ ما هو لازم الإيمان يزيد، الإيمان بيزيد وينقص. كفاية كده عشان الأسئلة كتير جدا. صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه.